القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل. نجم نادي الأهلي والمنتخب الوطني سابقا الكابتن هشام حنفي اعترضت على عدم إشراك حسام حسن وغيره من صفقات النادي الأهلي، هل القيمة المادية للاعب تجبر المدرب على إشراكه؟ والله لا، انا اعتراضي على موسيماني في ان حسام حسن لازم ياخد فرصه وفرصه كامله. واحد كان من هداف الدوري وهو بره الاهلي والزمالك، واحد النادي الاهلي واداره الاهلي اشتروه برقم كبير جدا. انا مش مع ان انا عشان اشتريت واحد برقم كبير قوي ان هو لازم يلعب، بس انا بتكلم ان هو لازم يتساعد ان ياخد فرصته. هو ما خدش الفرصه خالص. موسيماني اصر على بيرسي تاو حتى رغم ان كان غيابه شهر وكان بقاله فتره كبيره مصاب، ان هو يلعب الفتره اللي فاتت دي كلها حتى ما بيطلعش من الملعب. فهو ده اعتراضي ان حسام حسن مستحق ان هو كمان ان هو ياخد فرصته. هو كمان ليه الحق ان هو ياخد الفرصه لان حسام حسن نجم كبير وهداف كبير. كابتن هشام حنفي في احدى المباريات حدث خلاف شهير مع احد الزملاء وتحديدا هو الكابتن شادي محمد، فماذا تنصح اللاعبين الآن في حالة حدوث خلاف في الملعب للسيطرة على الموقف؟ والله يعني الموضوع الخلاف أو المشادة اللي حصل بيني وبين شادي محمد عادي بتحصل في أي موقف وفي أي فرقة وفي ملاعب كتير في العالم، عادي موقف من غيرة وحماس على الفرقة. لكن لو قرر بيا الزمن أكيد مش عامل كده، لكن هو بيبقى بس موقف غيرة مش أكتر. يعني كابتن هشام حنفي، اعترضت على إقصاء نجلك من ناشئين النادي الأهلي واتهمت الكابتن خالد بيبو بالظلم، فما المعايير العادلة للحكم على الناشئين؟ أنا ما بعترضش خالص على مين يبقى موجود أو مين مش موجود. أنا اعترضت بس أكتر إن هو ما خدش فرصته، بس ده كان وجه اعتراضي إن هو ما لحقش ياخد فرصته. الفرصة كان هو لسه داخل النادي السنة اللي قبل ما يمشي فيها، اللي الدوري كان فيه كورونا، وخدنا وقرار جه إن مصر كلها توقف النشاط وخدنا الفترة دي أجازة والناس كلها قعدت في البيت، فما لحقش يتشاف. أنا لو أنا عايز أجيب عمر من وهو صغير اكيد كنت جبته من زمان، يعني بما ان انا واحد من نجوم الاهلي ولعيب قديم في النادي الاهلي ومرنت في النادي الاهلي كتير، ومنصبي كان في الوقت ده يسمح ان انا ممكن اجيب عمر، لكن ما عملتش كده. انا المدرب هو اللي اختاره. انا عمر جه النادي الاهلي وعنده 19 سنه، يعني كان ممكن اجيبه وهو عنده 10 سنين يعني. فاكيد ما عنديش اعتراض خالص. انا اعتراضي كان على ان هو ما تساعدش، ما حدش شافه. بقول له انت اتمرنت ازاي هناك؟ قال لي لا، انا اتمرنت ان احنا جرينا اسبوع حوالين الملعب وبعد كده قالوا لي شكرا بس. فده كان اعتراضي. كابتن هشام حنفي، قلت انك رفضت عرضا كبيرا من نادي الزمالك ووقعت للنادي الاهلي بمبلغ قليل، هل اللاعبين حاليا لديهم نفس الانتماء ام ان الاحتراف اصبح لغه العصر؟ فعلا دي حقيقه. انا كنت في النادي الاهلي وانا عندي 10 سنين لغايه لما اتصعدت للفريق الاول. كان في صعوبه كبيره ان انا اتصعد للفريق الاول، مش اي حد يعرف يتصعد للفريق الاول في الوقت ده. كره كانت انتماء وحب يعني. وفعلا جالي عرض من نادي الزمالك، وساعتها انا راجل اهلاوي وعيلتي كلها اهلاويه، مع احترامي الشديد طبعا لنادي الزمالك كيان كبير، فاكيد ما فرقش معايا ساعتها المبلغ خالص، مع ان المبلغ كان مضاعف يعني 3 اضعاف اللي انا كنت باخده في 3 سنين، وانا كنت ماضي 5 سنين في النادي الاهلي. لكن هيفضل دايما حتى لو رجع بيا الزمن هيفضل برضو عشقي للنادي الاهلي ولعبي للنادي الاهلي. وما شعور الكابتن هشام حنفي الان حين يرى لاعبين يختارون الماده على حساب ترك النادي الاهلي لصالح انديه اخرى؟ اي حد بيفكر في مصلحته، اللي بيحكم في الموضوع دلوقتي الاحتراف. ففي الاحتراف رقم واحد هو ببص له ان انا ازاي اعمل مستقبلي وازاي اخد فلوس كويسه، وهم شايفين ان كل واحد خلاص بقى عرض وطلب، ما بقاش في انتماء قوي زي الزمان. فعشان كده دلوقتي كله بيفضل المادة الأول رقم واحد يعني.